هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للبادي محرما إذا كان الناس الآن يأتون من البادية ويضعون السيارات في المعارض وهم مضطرون لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ان يبيع هذا اللباد، هذا ثابت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير الصحيحين في احاديث كثيره نهى عن بيع الحاضر البادي. الحاضر هو الذي يتولى بيعه العتب، البادي هو الذي يتولى بيعه العتب ولا يتولى الحاضر، لان الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها، فيكون بيعه عن البادي فيه مشقه على الناس. والرسول يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. فالذي يجلبه البادي من السلع من ابل بقر او ذهن او اقط او غير ذلك يترك هو الذي يتولى البيع، حتى لو يشدد على الناس وحتى يتسع خير للناس اذا باعه لا يشدد. اما اذا باعها حاضر له دلال له فقد يشدد ان لا يبيع الا باغلى الاثمان، فيكون في توليه لذلك مشقه على الناس. وهل يدخل تدخل السيارة في ذلك؟ هذا محل الرأي، تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا محل الرأي. ونقرأ والله أعلم دخولها إذا جاء البوادي من محل بعيد ومعهم سياراتهم وجلبوها في الأسواق عند المعارض ووكلوا صاحب المعارض يبيعها، هل تدخل في هذا أو ما تدخل؟ محل الرأي. ونقرأ والله أعلم دخولها للعموم. وقد يقال لا تدخل لأنهم عرضوا السلاح وعرضوا الأثمان ولا بقي فيها إشكال، وهو يبيع برضاهم وبمجاورتهم أشياء يعرفونها وليست مجهولة لهم، بخلاف البوادي أولا في بعض الأمور التي يجلبونها لا يعرفون قيمها. أما الأسواق قد تقاربت الآن والناس قد عرفوا السلع، والبادية صارت كالحاضرة في معرفة الآن السلع ومعرفة قيم السيارات، شروها وكاملوها وعرفوا قيمها. وقد يقال في هذه الحال أن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منتفيها الآن، لأن الحاضر البادي لو تولى لا يبيع إلا بالإحصان الذي يعرفها الناس ويعرفها الحاضرة، فلا يكون في ذلك خطر على الناس، بل يقال هذا هو قريب.